من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك كتاب صحيح مسلم أسأل الله أن يسر علينا إتمامه كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان نعم بسم الله الحمد لله وصل اللهم وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم جزلة هي المرأة العاقلة الوقورة العشير المقصود به هنا هو الزوج اللب العقل إن المرأة قبل الإسلام كانت مهملة وكانت سلعة تباع وتشترى بل تورث إذا مات زوجها ورثها أخوه ورثها أبوه ورثها عمه كانت جارية عنده وكلنا لا يخفى علينا ما كان يحدث للنساء قبل الإسلام فجاء الإسلام بالإعزاز والإكرام لهذه المرأة صيانة لمكانتها صيانة لكرامتها فجعل لها إرثا وحظا ونصيبا مفروضة وأكرمها أما وأكرمها زوجها أكرمها أما حين قال جل في علاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أهم الناس أو أفضل الناس بصحبتي فقال أمك ثم أمك ثم أمك فجعل لها منزلة عالية راقية فأكرمها أما وهذه نتيجة لأن الشرع يعلم مقدار ومكانة هذه المرأة التي هي نصف المجتمع وبها النصف الآخر وأيضا بصلاح المرأة يصلح المجتمع وبفساد المرأة يفسد المجتمع وأكرمها أيضا زوجة حينما أمر الأزواج أن يعاشرهن بالمعروف قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه خطب الناس وقال الله الله في النساء اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فقد أناط الخيرية بالخيرية التي تكون من الزوج إلى الزوجة فحفظها زوجة وأكرمها زوجة وأكرمها أيضا أما فالإسلام جاء بصيانة المرأة ولما علم الإسلام خطر أو عظم مكانة المرأة فإنه صانها لأنها تفسد أو تصلح فصانها أيما صون قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقال الله تعالى حفاظا عن هذه المرأة اللؤلؤة أنها تكون ملكة في بيتها فقط قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تفعلون أو كيف تفعلون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء عمم ثم خصص يعني النساء هي تعتبر من شهوات الدنيا كما قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا فحذر من متاع الحياة الدنيا وخص من متاع الدنيا النساء قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء ولذلك العلماء يقولون من علماء البلاغة يقولون إذا أتى بالخاص ذكر الخاص بعدما ذكر العام دلالة على التأكيد يعني أشد فتنة في هذه الدنيا هي فتنة النساء لا سيما وأنها سهم مسموم سهم قاتل من سهام الشيطان. لذلك جاء الشرع كما قلت بصون هذه المرأة والحفاظ على هذه المرأة حتى في العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حقهن المساجد لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثم بين الأداب التي لابد أن تخرج بها المرأة، يعني لازم الأمر عندها الخروج للمساجد. قال أن تخرج تافلة، ما تخرج متعطرة بحال من الأحوال، وأن تأخذ حافة الطريق، ما تمشي وسط الطريق حتى لا تفتن ولا تفتن. قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثم حذر وقال أو أكد على أن الأفضل أن تكون في بيتها وبيوتهن خير لهن. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد لهن موعظة خاصة، كان إذا خطب في الناس في العيد ترك الرجال وذهب مع بلال انحدر إلى النساء حتى يعني يعظ النساء بموعظة خاصة لهن. فلما ذهب إليهن لمكانتهن ولعظم مكانتهن إن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهن أيما موعظة أبلغ ما يكون. قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وهذه كلمة شديدة على النساء، أن المرأة تسمع من رسول الله الذي بعث رحمة للناس يقول المرأة أكثر الناس في النار، يقول تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قامت امرأة من سطة النساء، هذه تبين لك أن المرأة الجزلة العاقلة الفقيهة الرغيبة هي التي تستلقط يعني الأمور الرشيدة، تكون رشيدة المرأة أنها تسأل عما ينفع دينها أو ينفعها في دينها وأخراها. فقالت يا رسول الله ما علامة، علامة نكون أكثر أهل النار؟ فيبين النبي صلى الله عليه وسلم ويشرح لها أن أكثر أهل النار من النساء لنقصان دين النساء، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أكثر الأتباع الدجال هن النساء، يعني أكثر من يتبع الدجال في فتنته هن النساء. فقالت يا رسول الله علامة، علامة نقصان الدين والعقل؟ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بنقصان الدين وهو الحيض، تمنع عن الصلاة وعن الصوم. وهذا فيه إشكال، هي ما منعت نفسها، هي منعت من الله الذي في علاها كونا، لأن الله ابتلاها بما ابتلى به بنات بني آدم أنها إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، وهذا إشكال حقا إشكال. ولذلك استشكله النووي ثم أجاب عليه وقال ليس فيه ثمة إشكال، إن المنع من الطاعة ينقص الدين. نعم ينقص الدين، يعني الرجل الذي يصلي في إيمانه زيادة عن الرجل الذي لا يصلي، النوافل الكثيرة ترفع الرجل درجة عن الآخر، فالذي يصلي إيمانه يزيد والذي لا يصلي إيمانه لا يزيد وإيمانه يمكن أن ينقص. لكن قال النقصان على نوعين، نقصان بإثم ونقصان بغير إثم. أما النقصان بإثم هو الذي تعمد ترك الصلاة، هذا نقصان بإثم. أما النقصان بغير إثم هو الذي كتب، هو من باب النساء التي كتب عليهن عدم الصلاة عند الحيض كما سنبين في المسائل العقدية. هذا مجمل شرح هذا الحديث ومكانة المرأة من الإسلام، وأن المرأة هي نصف المجتمع وهي تأتي بالنصف الآخر، وإذا صلحت المرأة صلح المجتمع بأسره، وإذا فسدت المرأة فسد المجتمع بأسره. ولذلك فساد المرأة ينبئ بكثرة أتباع الدجال وينبئ أيضا بكثرة عمار النار نعوذ بالله من الخذلان. المسائل العقدية التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، أولا الإيمان يزيد وينقص، وهذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار وهن مسلمات مؤمنات، فكيف يدخلن النار إذا نقص إيمانهن؟ فإنهن يستحقن النار. ولذلك صرح بها في آخر الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين. والدين يشمل، جيبه، الدين يشمل اليد الخمسة الكفها، صح؟ الدين يشمل، يشمل النائمين، نعم يشمل النائمين والمستيقظين والمسارعين والمتقاعسين، يشمل كل ذلك، الدين يشمل، أحسنت. والدين وهذا محل الكلام، نحن نقول نقص الإيمان، فذاك ما ذكر إيمان ذكر دين، قال من ناقصات دين، والدين ينقص، نقول نعم ينقص، كيف ينقص؟ لأن الدين يشمل على إسلام وإيمان وإحسان. فإما أن نقول يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من ناقصات عقل، من ناقصات دين، ونقص الدين إما نقص الإسلام الذي هو أصل الإيمان، وإما نقص الإيمان. القرائن المحتفة في الحديث رفضت لنا المقدمة الأولى وأثبتت المقدمة الثانية، ما أريد إجابة، ما هي المقدمة الأولى وما هي المقدمة الثانية؟ بس طرف العلم لازم يشغلوا دماغتهم، حضر موت، إيش المقدمتين اللي ذكرتهم؟ مقدمتين ذكرتهم الآن أنا، أحل أحل أحل على بلدي الرجل. طيب هات ما عندك، يكون النقص في الإسلام، هذه المقدمة الأولى، نقص في الإسلام من ناقصات دين، وقلنا الدين يشمل إسلام إيمان إحسان، داعي الإحسان الآن يشمل إسلام ودين وإيمان، إذا من ناقصات دين نقص الإسلام وهذا مرفوض. القرائن المحتفة رفضت هذه المقدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى عندما قال يكفرن، قالوا يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، فرفض هذه المقدمة. إذن لسنا بكافرات، هن على أصل الإسلام، فرفض المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية، إذن المعنى نقصان الدين، يبقى المقصود به والمعنى به نقصان الإيمان، لأن المراتب ثلاثة: إسلام، ثم المرتبة الأرقى الإيمان، ثم المرتبة الأرقى الإحسان. نقص الإسلام رفضناه، مرفوض، لأن السلام قال لا، يكفرنا بالله، قال لا، إذن هن على الإسلام. يبقى إذن النقصان في إيش؟ في المرتبة، مرتبة الكمال ومرتبة الإيمان. قال: ما رأيت من نقصات عقل ودين، فهذا يدل على نقصان الإيمان. أقول هذه المسألة العقدية مسألة مهمة جدا. الإيمان سبق وفصلنا فيه تفصيلا، ليس بعده تفصيل، تعريفه شرعا ولغة، وأيضا المسألة التي تخصه. أنا أريد تعريفه شرعا ولغة، وسأتي أنا بالباقي، لكن لا بد من المشاركة. أسيما وإحنا درسنا الإيمان وأوغلنا دراسة فيه، وأنا أرى أنه لا يحل لي أن أسكت أو أشرح والإخوة تتلقى فقط دون أنها تشارك. كما قلت أن هذا من أساليب التربية والتعليم وتثبيت العلم عند الناس، كما كان يفعل الإنسان مع الصحابة من باب السؤال والجواب والمذاكرة. تعرف؟ طب هات، ما رأيكم في هذا التعريف؟ في هذا التعريف ألف ولام أطلقتها أنا على العموم، ما أتى به أقسم بالله إن لم أجد الإجابة فسامحوني سأخذ الدرس وحق لي ذلك، انتهى الموضوع، أنا أقسمت. نعم تفضل، أحسنت. ها، الإيمان لغة التصديق، ويتعدى بنفسه وبالباء وباللام، ولكل معنى في اللغة أيضا. ها، يتعدى بنفسه بمعنى، يبقى الإيمان تصديق لغة، والدليل على ذلك يوسف، يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ماشي. ويتعدى بنفسه، ويتعدى بالباء، ويتعدى باللام. يتعدى بنفسه يعني بالأمان، كما أن تقول أمنته ضد خوفته، قال الله تعالى: الذي أطعمه من جوع منه من خوف. نعم، يتعدى بالباء، بالباء، يتعدى بالباء، بالباء التصديق. نعم، تقول آمنت بالرسول، صدقت به أنه أرسل من قبل ربي جل في علاه. ويتعدى باللام الاتباع، والدليل على ذلك: فآمن له لوط، يعني هل لوط، فآمن له لوط، يعني لوط آمن بإبراهيم، صدق به، ولو كان مصدقا بل كان نبيا مثله، كان نبيا مثله، لكن هو الذي اتبعه مفردا، آمن له لوط يعني اتبعه لوط، والأدلة على ذلك كثيرة. طيب، وشرعا هو قول باللسان وتصديق بالجنان وتصديق أيضا بالأركان أو عمل بالأركان. فالإيمان لغة وشرعا هو التصديق على التفصيل الذي فصلناه، وشرعا هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. الدليل على قول باللسان: يا عم، حديث الصحيحين، عندما ذهب الإنسان من عمه، وعنده أبو جهل، وعنده سفيان بن أمية، وهو عبد الله بن ربيعة أظن، وقال له: يا عم قل كلمة، قل باللسان، قل كلمة أحجب لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وأيضا قول الإنسان: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قول باللسان وتصديق، أو نقول عمل بالأركان، عمل بالأركان: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر أوامر الله جل في علاه في العبادات. وتصديق بالجنان دليله تصديق بالجنان، لأن إيمان القلب له إيش؟ فرعان: قول بالقلب وعمل القلب. قول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو في إيه؟ أنتم ما درستوش الإيمان؟ حرام والله كده. طيب إيش في إيه؟ هما نايمين إيه؟ خايفين مني إيه؟ أرأيت معي السيف البطار؟ هذه مدام ولا متحد؟ أنت تذكرني بالدار قطني؟ الإمام الصميري الحنفي كان يجلس في مجالس الإمام الدرقسني، والإمام الدرقسني علم على العلل، طبعا أصلا أهل الكوفة مشكلة، فهو جلس فبعث رسالة إلى هذا، رابط مسألة الذم والمدح، بعث رسالة إلى الدرقسني، قال: ما قولك في محمد بن حسن الشيباني؟ قال: أعور بين عميان. قال: أعور بين عميان؟ فترك المجلس ورحل. طبعا أعور بين عميان دي فيها مذمة وفيها مدح، هي مذمة عند من لا يعرف، لكن فيها مدح عند من يعرف. هو يقول أعور بين عميان، يعني إيش؟ يعني أهل الكوفة لا يعرفون بالحديث شيئا، لكن هو هو مبصر عنده، يعني نصف العامة أفضل من العامة كله، صحيح ولا لا؟ فهو عنده علم الحديث وراوي الموطأ، فهو الرجل أخذها على أنها مذمة وترك مجلس الدرقسني. لكن بعد ما مات الدرقسني نظر في كتبه فبكى بكاء شديدا، وقال: ما ضر الدرقسني ألا يحضر مثلي، ولكن ضرني أن ضاع مني أو فات مني علم الدرقسني. فما أدري أعور بين عميان، تقصد هذا ولا تقصد إيه؟ مدح منها. طيب يا إخوة، الإيمان الله يهديكم، الإيمان في القلب قول وعمل. قول القلب التصديق الذي جاء بالصدق وصدق به، وعمل القلب هو الخوف والمحبة والتوكل والإنابة، مجمله الإذعان والانقياد، الإذعان والانقياد هذا مجمله ينبثق من الآية الكريمة أن الله جل وعلا قال إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، استسلمت بقلبي وجوارحي ولساني، استسلمت لله رب العالمين. هذا معنى الإيمان لغة وشرعا. الإيمان في معتقد أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد حتى يصل المرء إلى الصديقية، يصل المرء إلى الصديقية، لا يفرق بينه وبين النبوة إلا الوحي فقط، وينقص إلى النفاق، ينقص إلى النفاق الاعتقادي، بل ينقص إلى الكفر كما سنبين. هذا بإجماع أهل السنة والجماعة على خلاف طفيف، ودليل الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا، هذه زيادة الإيمان صريحة جدا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال الله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فهذه زيادة في الإيمان. قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال الله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، كل هذا زيادة في الإيمان. وأيضا وردت الأدلة كما سنبين الآيات على نقصان الإيمان، وهذه سأحبسها حتى أسألكم عنها. ورد في الأحاديث الصحاح الزيادة والنقصان في الإيمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل يبقى إذن في درجة كمال إلى أكمل، يعني ترتقي مراتب، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يبقى إذن الإيمان يصل يرتقي حتى يصل إلى الكمال، بل أكمل ما يكون. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، واستكمل الإيمان يعني من مراتب، وهو يرتقي بالمراتب، أن يعطي لله ويمنع لله ويحب لله ويبغض لله، يعني حركاته وسكناته أنفاسه لا تكون إلا لله جل في علاه، هو بالله ولله وفي الله. فقال انسان فقد استكمل الإيمان. وأيضا الدلالة على النقصان قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يبقى الشاهد من ناقصات دين، فالدين ينقص عندهن يعني الإيمان ينقص عندهن. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، يعني نزل إيمانه إلى النفاق. وأيضا قول سلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس المؤمن بالطعام ولا الفاحش البذيء، إلى آخر هذه الأدلة. وأيضا قول ابن أبي مليكة كان صحيح لما قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق. لكن ما بالنا، ما هي وجهة ارتباط هذا الحديث بما نقول الآن؟ ما لحديث ابن أبي مليكة وما لنا فيما نحن نشرح الآن؟ الرجل أدرك 30 من أصحاب محمد، نعم هو تابعي وراء الصحابة بل سمع منهم وفي اتصال في السماع، قال أدركت 30 من أصحاب محمد كلهم يخشى على نفسه النفاق، يعني ما لهذا الحديث وما ما نحن فيه من الشرح الآن؟ احسن، يخشى على نفسه النفاق سينزل الإيمان، ينزل ينزل إلى أن يصل إلى النفاق. فهذه دلالة على نقصان الإيمان. إذن الإيمان يزيد وينقص، ونأخذه من قول سلم من ناقصات دين، فالإيمان يزيد وينقص. أهل السنة والجماعة اتفقوا على هذا المعتقد، وخالف في ذلك مالك، ويعني الراجح أنه رجع عن هذا القول، وخالف في ذلك مالك قال الإيمان يزيد ولا ينقص. قلنا له لما؟ قال لأن الآيات في الكتاب ما جاءت إلا بالزيادة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ولا ينقص الإيمان. قلنا له لا، دبر أمرك، هناك أحاديث جاءت أثبتت نقصان الإيمان، قال أحاديث أحد والمتواتر جاءنا بإيش؟ بالزيادة، فنبقى مع المتواتر على زيادة الإيمان، فالإيمان يزيد لكنه لا ينقص. هذا القول يعتريه الخطأ. لما؟ قلنا لأن في كتاب الله ما يدل على نقصان الإيمان، كما أن في السنة ما يدل على نقصان الإيمان. أما في كتاب الله ما يدل على نقصان الإيمان آيات كثيرة، توافقون؟ أنت ممكن تأتي بها بالنظر، تقول إذا أتى بالآيات التي فيها الزيادة فكلما ما قبل الزيادة سيقبل النقصان، هذا بالنظر، لكن نريد الآيات الصريحة. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، سورة النساء، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فهذه دلالة أنه نقص الإيمان إلى أن بلغ إلى الكفر. أيضا قول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وين وجه الشاهد من الآية وجه الدلالة؟ ها هات ما عندك. بعد إيمانكم، أحسنت، قال قد كفرتم بعد إيمانكم، إذا أثبت لكم الإيمان ثم نقص الإيمان إلى أن بلغ إلى الكفر. فهذه آيات كلها تثبت لنا زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. إذا تتفق كلمة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات كما سنبين وينقص بالمعاصي. وأما المرجئة فقد خالفوا، من أهل البدعة والضلالة، قد خالفوا أهل السنة والجماعة، قالوا الإيمان ثابت، فإن الإيمان ما وقر في القلب، فما وقر في القلب لا يزيد ولا ينقص. وأوتوا من لأنهم جعلوا الإيمان التصديق فقط، حتى أن أهل السنة الجماعة بعضهم يقول التصديق يزيد وينقص، وهذا صحيح بالقرائن المحتفة وبالأدلة. فقالوا الإيمان يقف عند حده لا يزيد ولا ينقص، قلنا هذا كلام أهل البدع والضلالة، يرد عليكم الآيات والأحاديث التي أثبتت زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. هنا في الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يرتقي، وهذه تجعل الإنسان بالتطبيق العملي يعلم أن إيمانه ممكن أن يرتقي ويرتفع حتى يبلغ إلى السماء، حتى يصل إلى الفردوس الأعلى، حتى يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، وينقص أيضا إلى أن يصل للنفاق، فيخشى المرء على نفسه من النفاق وتشرئب عنقه إلى أن يرتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولزيادة الإيمان وسائر، ولنقصان الإيمان وسائر، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مع النساء بالذات، بين أو حصر نقصان الإيمان عندهن بأمرين اثنين جليلين عظيمين. الأمر الأول يكثرن اللعن، فنقصان الدين عندهن بمعصية كبيرة من الكبائر. لما هي كبيرة سنبين. قال تكثرن اللعن، فاللعن كبيرة من الكبائر، لكن اللعن مرة أو مرتين لا يدخل في الحديث. مفهوم المخالفة عندما يقول صلى الله عليه وسلم يكثرن اللعن، يبقى إن كنا لا يكثرن اللعن لا يستحقن النار. قال يكثرن اللعن، فهنا الكبيرة الإكثار من اللعن، ويدلك على ذلك قول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان، ليس المؤمن باللعان، واللعان دي صيغة مبالغة يعني يستمر في ذلك، فمن وقعت منه مرة أو مرتين فلا شيء، لا يدخل في هذا الحديث، يعني لا يدخل في الكبيرة، هو مذموم لكن لا يكون قد فعل الكبيرة. إذا نقصان الإيمان عند النساء يكثرن اللعن، واللعن معناه طرد من رحمة الله جل في علاه، وهذا ليس من خلق المؤمنين، هو من خلق المنافقين. كثرة اللعن ليس من خلق المؤمنين بل هو من خلق المنافقين، وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك، بل قال إنه يستحق النار. قال رأيتكن أكثر أهل النار، لما يا رسول الله؟ قال يكثرن اللعن. إذن هذه سبب في دخولهن النار أنهن يكثرن اللعن، وهذه دلالة أو ضابط عند العلماء في الكبائر، لأن الكبائر لها ضوابط ثلاثة. الأولى نفي الإيمان، ليس المؤمن من يفعل كذا، يبقى إذن الفعل هذا كبيرة. الضابط الثاني أن يستحق اللعن، لعن في الخمر عشر يبقى شرب الخمر حرام وهو ملعون شاربه، يبقى إذن هذه كبيرة. أيضا استحقاق النار، العقوبة الشديدة، استحقاق النار في الآخرة، هذه ضابط من ضوابط الكبيرة. استحقاق العقوبة في الدنيا كإقامة الحد يبقى الفعل كبيرة من الكبائر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة تستحق النار بكثرة اللعن، فدل ذلك على أن كثرة اللعن من المرأة تكون كبيرة، واللعن معناه الطرد من رحمة الله جل في علاه، إما خبرا أو إنشاء. أما الخبر فلا، لأنها لو ادعت أن فلان الفلاني ملعون يعني مطرود من رحمة الله فقد ادعت الغيب، وادعاء الغيب كفر، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الكفر عنهن اللي هو الكفر بالله. مفهوم ولا مفهوم؟ لا مش مفهوم. بالنسبة للضوابط، ضوابط الكبيرة، ضوابط الكبيرة استحقاق النار، يبقى إذن الفعل كبيرة، أو عقوبة الدنيا كإقامة الحد كبيرة من الكبائر، أو نفي الإيمان هذه كبيرة من الكبائر أيضا. ذكرنا خمسة ضوابط على ما أظن. نقول الآن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكثرن من اللعن، قلنا إما إخبار وإما إنشاء. لو كان إخبار يعني المرأة تقول لابنها يا ملعون، وهذه كثير جدا في النساء، تلعن حتى الأموات كما سنبين، تلعن الأموات والأحياء فتقول ملعون لعنة الله عليه، فإما أن تخبر أنه ملعون يعني هذا من باب الغيب، فإن كانت تخبر بأنه ملعون فقد ادعت الغيب وهذا منتفي، لأن السلام قال لا يكفرن بالله. مفهومة؟ نعم. يبقى إذن ما يبقى لنا إلا الإنشاء، والإنشاء يعني تقول لعنة الله عليك اللهم لعن فلان يعني العنه، فهي تكثر من اللعن يعني تكثر من الدعاء عليه بأن يلعنه الله جل في علاه، وإذا لعنه الله فقد طرده من رحمته، والذي يطرد من رحمة الله لا يرجع إلى رحمة الله مرة ثانية، ولذلك استحقت النار. وهذا يجرنا إلى مسألة معينة، أن هذه طالما أصبحت مذمة في المرأة، هل يصح للإنسان أن يلعن المعين سواء كان فاسقا فاجرا أو مؤمنا أم لا؟ هذه مسألة تتعلق بهذا الباب. المرأة تكثر من اللعن، قلنا لها كفي عن اللعن، لأن كثرة اللعن تستحق بها النار، وهي كبيرة من الكبائر، وهي تلعن أمها، تلعن أباها، تلعن ابنها، وأكثر ما يكون المرأة تلعن أولادها أو تلعن الميت من عائلتها، فنقول لها هذا تستحق به النار. لكن إذا قالت واستشكلت علينا، قالت هو فاجر فاسق، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن شارب الخمر ملعون، وهو يشرب الخمر ليل نهار، يشرب الخمر أنهار، فأنا ألعنه بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مخرج لها أم لا؟ نقول إن كان مخرجا لها فهو عند بعض العلماء، وإن لم يكن مخرجا لها فهو عند الجمهور. وهذه المسألة التي نحن بصددها الآن، لعن المعين، إن كان هند ابنها زيد يشرب الخمر ليل نهار، فما يمر عليها إلا وتقول لعنة الله عليك يا شارب الخمر، فجاءها الفقيه يقول اتقي الله ربك أنت تكثرين من اللعن، ممكن أن تدخل النار بذلك. تقول لا أنا ما أخطأت شرعا ولا أكثر اللعن، أنا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله قد قال لعن في الخمر عشر. فوقفنا وقفة تدقيق النظر على هذه المسألة، هل يحق لها أن تلعنه بعينه ولا تدخل تحت طائلة هذا الحديث المحذر لها من كثرة اللعن أم لا؟ هذه المسألة هي مسألة لعن المعين. الصحيح الراجح أن هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول هو قول جماهير أهل العلم، قالوا لعن المعين لا يجوز، فإذا قالت لنا ذلك قلنا لها لا والله حرام عليك أن تلعنيه ولو كان شاربا للخمر، ولا بد أن تقع تحت طائلة هذا الحديث. فالجمهور يقولون لعن المعين لا يجوز، والأدلة على ذلك كثيرة. قام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما يعني كسرت رباعياته، فقال كما في الصحيح عن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام صلى بعدما ركع وقال سمع الله لمن حمده، قال اللهم لعن فلان، فيعني دعا على أربعة أسلموا جميعا أو ثلاثة أسلموا جميعا، قال اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن فلان ابن فلان، اللهم لعن فلان ابن فلان. فهنا لعنه بعينه، ولعنهم لأنهم إيش من صناديد قريش الذين يعني قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفوا أمام دعوته وأرادوا قتله، فقال اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن فلان وفلان. فأنزل الله جل في علاه ينهى نبيه أن يلعن أحدا بعينه، فقال ليس لك من الأمر شيء، لا يجوز لك أن تلعنه. وهنا لما يقول السلام اللهم لعن فلان يدعو عليه باللعنة ويلعنه معينا، فقال له الله جل في علاه لا تفعل، لا يجوز لك ذلك، قال ليس لك من الأمر شيء. ولذلك الثلاثة الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بعينهم أسلموا لله جل في علاه، عكرمة وخالد وغيره وصهيب، كل هؤلاء أسلموا لله جل في علاه. فهذا دليل واضح جدا على أن الله نهى عن لعن المعين، قال ليس لك من الأمر شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد سفراته سمع امرأة تقول لناقة لها لعنة الله عليك، فقال إن سلم لا تصحبنا هذه الناقة، قالوا علام يا رسول الله، قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة، فرفض أن تصحبوا هذه الناقة الملعونة. فهذه دلالة كلها على أن لعن المعين لا يجوز بحال من الأحوال، حتى ولو كان حيوانا، حتى ولو كان حيوانا، إلا ما دل الدليل على اللعن بإيش بالتعيين كما سنبين. القول الثاني قالوا لا يجوز اللعن أو لعن المعين، وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني من المتأخرين، أرجح هذا الترجيح بأمرين اثنين. الأمر الأول حديث ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله لعن الله الواشرة والمستوشرة، لعن الله الواشمة والمستوشمة، لعن الله الواصلة والمستوصلة. من الذي روى الحديث؟ ابن عباس. والقاعدة عند المحدثين الراوي أعلم بما روى، فهو كان يلعن بالعين، يلعن الواصلة بالعين ويلعن الواشمة بالعين، فقالوا هذا ابن عباس يعلم يقينا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو اعلم الناس بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى لعن الله الواصله والمستوصله وكان يلعنها بالعين. ايضا حديث حذيفه رضي الله عنه، الحديث اصلا اصاله ضعيف، لكن فيه كلام في روايات اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس وسط الحلقه، قال من جلس وسط الحلقه فهو ملعون، وهذا الحديث فيه ضعف. لكن حذيفه راى رجلا يجلس وسط الحلقه فذهب اليه فقال انت ملعون. هنا لعنه بعينه ولا على العموم؟ بعينه. شوف انا الان هي المساله ايه بالظبط؟ لا اسمالنا وما لعن معين في ايش؟ ماله مال حديثنا هذا؟ بس اصبر بس عشان نشوف الاخوه صح ولا لا. مالنا ومال حذيفه الان ومال وسط الحلقه ولعنه بعينه؟ مالنا ومال لا الان بنتكلم على النساء، دخلنا في حذيفه ودخلنا في لعن الوسط الحلقه، اكيد المجلس منتبه صح؟ صح؟ تعتقد ذلك؟ ها يا استاذ احسن، سبب دخول الانسان النار كثرة اللعن، ثم لا هات ما هو اللي جاي هو المهم. هي قالت لا عندي مخرج، يعني هند تلعن ابنها زيد، قلنا انت تكسرين اللعن على زيد، انت دخلت النار بهذه الطريقه. قالت لا مالي لا العن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان الانسان يقول لعن في الخمر عشر وهو يشرب الخمر، مفهوم؟ فاذا قلنا اذا ننظر في امرك مساله لعن ايش المعين. يبقى القول الثاني لبعض العلماء قالوا ان حذيفه نظر الى الرجل الذي جلس وسط الحلقه فقال له لعنه الله عليك أنت ملعون. وكانوا أيضا يقولون أن عباس تكلم عن المتبرجات في قوله سلم إلعنهن فإنهن ملعونات، فكان بعض مشايخنا حتى يقول لابد أن توقفها وتقول أنت ملعونة، لأنه يرى بلعن المعين. وهذان قولان، فأيهما أرجح، نخرج المرأة من التحذير من هذا الحديث أم ندخلها؟ الصحيح الراجح هو قول الجمهور وأنه لا يجوز بحال من الأحوال لعن المعين، لا يجوز بحال من الأحوال لعن المعين. إذن فالمرأة حتى لو كان ابنها يشرب الخمر فهي واقعة تحت طائلة الحديث، ولو قالت لعنة الله عليك ثم لعنة الله عليك ثم لعنة الله عليك نقول لا نبشرك بالنار، قد بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال رأيت أكثر أهل النار النساء، لما؟ لأنهن يكسرن اللعن وأنت تفعلين ذلك. قالت وما أتيتكم من هذا الدليل إنه يشرب الخمر، قلنا لعن المعين لا يجوز، والدليل على ذلك الآية المحكمة التي نزلت على رسول الله وهو يلعن فلان وفلان، قال ليس لك من الأمر شيء، لا يجوز، مع أنهم على الكفر ولعنة الله على الكافرين ولعنة الله على الظالمين، أتت الأدلة بذلك. قلنا هذا على العموم، أما على التخصيص فلا يجوز لك. وهذا الجمع بين الاثنين، لأنه قال لا تلعن هؤلاء الأشخاص بعينهم، مع أن الآية جاءت لعنة الله على الظالمين، جاءت لعنة الله على الكافرين، لكن عندما قال سهيل وقال فلان وفلان وهم على الكفر، قال الله لا، ليس لك من الأمر شيء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وعى هذا الدرس قال لا تصحبنا ناقة ملعونة. نقول هذه أدلة تدل على عدم اللعن المعين. فهو الأدلة التي أتوا بها أصحاب القول الثاني، نقول الرد عليهم هين بإذن الله. الحديث الأول الذي استدلوا به ألا وهو حديث ابن عباس بأن الراوي أعلم بما روى، قلنا نعم الراوي أعلم بما روى إلا أن تدل القرينة على إيش؟ على خلاف ما اجتهد فيه، هو أعلم بما روى اجتهادا، لكن إن صادم اجتهاده آية محكمة يقدم قول الله جل في علاه، لأن الآية محكمة ليس فيها ثمة احتمال، قال ليس لك من الأمر شيء، قاطع ما فيها أي احتمال، حرام عليك أن تعين هؤلاء وتلعنهم، ليس لك من الأمر شيء. وأما الدليل الثاني حديث حذيفة ضعيف، قلنا بصحته، إذا قلنا بصحته وأنه فعل ذلك أيضا ده اجتهاد حذيفة، واجتهاد حذيفة قد صادم آية محكمة، فلا نأخذ بحديث حذيفة ولكن نأخذ بقول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. والذي يوضح ذلك جليا لنا بأنه فهم النبي وفعل النبي وقول النبي، النبي صلى الله عليه وسلم عياض بن حمار كان من أصحابه، من أفضل أصحابه، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويداعب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر فأتي به فجلد، فقال خالد بن الوليد لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الآن عياض بن حمار جاء وهو يشرب البيبس، كانت البيبس عندهم ما في بيبس عندهم صحيح، كان يشرب ايش الخمر، ما يجلد الا في الخمر، فكان يشرب الخمر ويجلد، فجاء شاربا الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون شارب الخمر، لعن في الخمر 10 منهم شارب الخمر، فقال خالد لعنة الله عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الذي يفصل لك في النزاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه. سبحان الله يا رسول الله، انت قلت لعن في الخمر 10 فكيف تقول لي لا تلعنه؟ لابد ان هنا ظاهر الامر تعارض، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 وعياض بن حمار شرب الخمر وأتي به يجلد بأنه شرب الخمر، ثم بعدما قال خالد تحت سياق هذا الحديث لعن في الخمر 10 قال لعنة الله عليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، مرة قال لعنة ومرة قال لا تلعنه. يبقى إذن إما ظاهر الحديثين التعارض وإما التوفيق بينهم، نقول لا تعارض بين الأحاديث بحال من الأحوال، كلها من مشكاة واحدة من عند ربنا جل في علاه. طب كيف الجمع بينهما؟ نقول الجمع بينهما هين، قال لا تلعنوا بعينه ولكن العنوا في ضمن الملعونين، قل لعن الله الذين يشربون الخمر، لعن الله الذين يعصون الله جل في علاه، لكن لا تقل لعن الله سين، لا تلعنوا، يبقى لا تلعنوا، لا تلعنوا بعينه، ثم قل لعن في الخمر 10 قل كل من شرب الخمر يدخل في اللعن العام. يبقى إذن اللعن لعن الوصف لا لعن العين، يبقى اللعن العنان لعن عين ولعن وصف، ولعن العين عند الجمهور وهذا رجع صحيح لا يجوز، ليس لك من الأمر شيء، ولعن الوصف يجوز، يجوز لك أن تصف وتقول لعن الله المتفلجات بالحسن، لعن الله الواشرات، لعن الله الواشمات، لعن الله الواصلات، لعن الله المستوصلات، لعن الله المتبرجات، لعن الله شارب الخمر، تقول بالعموم لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لكن عينا لا تلعن أحد بالعين بحال من الأحوال. فترجح الكفة عند قول الجمهور بأنه لا يجوز لعن المعين، فنرجع للمرأة ونقول ولو كان ابنك يشرب الخمر لا يجوز لك أن تلعنيه، ولو وتجرأت معه بكثرة اللعن عليه دخلت تحت طائلة الحديث. يبقى إذن نقصان الدين هنا أو نقصان الإيمان بالمعصية، ما هي المعصية؟ كبيرة من الكبائر، ما هي الكبيرة؟ الدعاء عليه باللعن أو لعنة الغير أو كثرة اللعن للغير. الكبيرة الثانية والمعصية الثانية التي تسببت في نقصان الدين عند المرأة ونقصان الإيمان عند المرأة وجعلتها أكثر الناس دخولا النار، قال يكفرن، فوقفت العاقلة قالت يكفرن، إذا دخلت النار لن تخرج منها أبدا، يكفرن بالله، فقال إن سلم لا، نفع عنها الكفر بالله. يبقى إذن نقول هنا يكفرن كفر أصغر لا كفر أكبر، لأنهن قلنا يكفرن بالله، قال لا يكفرن العشير. إن من القواعد الكلية للدين ومن أصول الشرع الحنيف أن تشكر من أحسن إليك، من أزد إليك معروفا لابد أن تشكره، وإن ربك شكور ويحب كل شكور. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فقولوا له جزاك الله خيرا. هذه من أصول الشرع، من حسن الخلق ومن الاعتراف بالجميل أن تحسن إلى من أحسن إليك بأن تشكر له صنيعه. وأما الخلق المذموم ومن سوء الخلق هو الجحود بالإنعام والجحود بالإحسان، وهذا يكون بكثرة عند النساء. قال يكثرن أو يكفرنا العشير، يكفرنا الإحسان، في رواية أخرى يكفرنا الإحسان، فيكفرنا العشير يكفرنا معاشرة الأزواج. في رواية أخرى وضحها النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحسن إليها الدهر كله، وإذا رأت منه شيئا قالت: ما رأيت خيرا منك قط، أو ما رأيت منك خيرا قط، وإن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرد. فلذلك لأن المرأة فيها الاعوجاج في هذا الباب، وأنها لا تشكر حسن صنيع الزوج معها، وأنها دائما تغضب عليه، وإن رأت منه شيئا قط تتكلم عليه كثيرا، فإنها استحقت النار بذلك، وهذه معصية تدل على أنها كبيرة من الكبائر لأنها استحقت النار، وهذا ضابط. وممكن أن يعترض علينا أن وحدها كفران العشير وحده أو إكثار اللعن وحده لا يكفي لدخول النار، لكن لابد أن تكون مجتمعتين. من قال بذلك ما أبعد، مفهوم؟ يعني لو قال يكثرنا اللعن هذه ليست بكبيرة إنها لا تستحق النار بها وحدها، أو قال يكفرنا العشير ليست بكبيرة إنها لا تستحق النار وحدها، لو اجتمع الاثنان لو اجتمع تستحق بها النار. فالصحيح الراجع أن نقول من قال بذلك ما أبعد، ولكن جاءت القرائن المحتفة تثبت أن كثرة اللعن وحدها تستوجب النار، وكذلك كفران العشير، لا سيما وأن الله جل وعلا فرق بين عباده الشكور وغير الشكور. هذه الأفعال التي ينقص بها دين المرأة. الشرع الحنيف لا يفتح بابا ويتركه، ولا يأتي بعطب أو يشخص المرض ويتركه، بل يأتي بالعلاج ويصد كل أبواب الشيطان. بعدما بين لها الذي يودي بها إلى النار، ما الذي يودي بها إلى نقصان الدين، قال: والعلاج عندي، العلاج في الشرع. ثم بين لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطاعة يزداد بها الإيمان وترجح كفة الإيمان فلا تكون من أصحاب النار. ما هي الطاعة التي يزداد بها إيمان المرأة؟ قال: تصدقنا. هذه طاعة عظيمة جدا قالها النبي صلى الله عليه وسلم آمرا النساء، خص الطاعات التي تزداد بها الإيمان عند النساء الصدقة. والصدقة من العبادات البدنية، لأن فيها ركوع وسجود وفيها استغفار، فهذه من أجل العبادات البدنية. ها واهم أنا؟ صدقة من العبادات؟ لا، تصدقنا بالصدقة. الصدقة عبادات مالية يا إخوة، عيب عليكم كبير ما تعرفوش الأمر دول. الصدقة الأصل فيها الأصل، دع الآن كل الكنايات هذه، أصل في الصدقة أنها عبادات مالية. وهنا نسلم يبين لنا الماحة مهمة جدا، ألا وأن العبادات المالية المتعدية أفضل بكثير من العبادات الذاتية. ما قال أكثرنا من الصلاة، ما قال أكثرنا من الصيام، قال تصدقنا، أكثرنا من الصدق. لما؟ يعني العبادات المتعدية أفضل بكثير من العبادات الذاتية. ولذلك قاعد علماؤنا وقالوا: إن تزاحمت المصالح أن يتصدق المرء بدرهم أو يصلي ركعتين، قال يتصدق بدرهم. فالصدقة أفضل من الصلاة، مع أن الصلاة فيها خشوع وركوع وسجود ودعاء وتذلل وتضرع، لكن النفع المتعدي دائما يكون أفضل عند الله جل في علاه، لأن خير عباد الله أنفع عباد الله لعباد الله جل في علاه. فهنا أرشدهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهم وأجل العبادات التي بها تكثر الصدقات لهن بالعبادات المتعدية، ألا وهي تصدقنا. وموقع الصدقة موقع كبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بالمتصدق ملكا يقول: اللهم أعط كل منفق خلفا، وأعط كل ممسك سلفا. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنفق بلال، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، فإن الله جل وعلا ينفق عليك إذا أنفقت. والنفع المتعدي أفضل بكثير من النفع الذاتي. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صححه بعض العلماء: داووا مرضاكم بالصدقة. هذا موقع الصدقة الذي يطفئ غضب الرب جل في علاه، موقعه عظيم جدا عند الله. داو الصدقة، هذا موقع الصدقة. وأيضا قال الطاعة الأخرى التي تكثر منها المرأة، وهذه خاصة بالمرأة، يتعلق بالصدقة مسألة كنت يعني أغفل عنها أو أغفلها قاصدا، لكن أرجع لها يعني حتى أفصل فيها، وهي صدقة المرأة. هل هي على الإطلاق بدون إذن الزوج، بإذن الزوج، من مال الزوج، من مالها، أم هي على التفصيل؟ عند الجمهور قالوا تتصدق المرأة من مالها ومن مال زوجها بغير إذنه في الحالتين، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة فعلم زوجها فلا شطر وله شطر من الأجر، والأحاديث التي بصدد هذا الكلام كثيرة. هذا بالنسبة لماله دون أن يعلم، بعدما علم وراضي فله الأجر نصف الأجر ولها نصف الأجر، وأيضا الخادم له ذلك. أما في مالها، لا، في مال زوجها لها أن تتصدق بدون إذن زوجها أيضا، واستدلوا على ذلك بحديث صحيح مسلم أن سلم خطب النساء ووعظ النساء وقال تصدقنا، فقال بلال: فكانت المرأة تخلع القرد الخاتم يعني والإسورة والحلق وتعطيها لبلال تتصدق به، وهذا ملك للمرأة فتصدقت به ولم تستأذن الزوج. قالوا: فإذا من مالها أو من مال زوجها لها أن تتصدق دون إذن زوجها، ولأن هذه العبادة هي التي تنجيها من نار جهنم، فوسع الشرع عليها وفتح لها باب الصدقة في كل مجالات. القول الثاني قالوا نوافقكم في ماله، لا في مالها، في ماله لها أن تتصدق بدون إذنه، وهذا صريح حديث له الشطر ولا الشطر من الأجر. فهذا بالاتفاق العلماء قالوا إذا تصدقت من مالي بدون إذنه جاز ذلك عندما تعلم رضاه، وأما من مالها فلا، لا يجوز. وهذا قول الأوزاعي وغيره، قالوا لا يجوز للمرأة أن تصدق من مالها مع أن لها ذمة خاصة، هي تعمل ولها الآلاف المؤلفة ولها الذمة الخاصة، لكن لا تجوز أن تتصرف في هذا المال إلا من بعد إذنه. قالوا لا يجوز أن تصرف في مالها إلا من بعد إذن زوجها، وتدل على ذلك بحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنفق من مالها أو قالت تصدق من مالها إلا بعد إذن زوجها، فقيد نفقة المرأة من ذمتها المالية الخاصة إلا بعد إذن زوجها. وقال الإمام مالك توسطا بين القولين، قال لها أن تتصدق من مالها في الأمور التافهة أو في قليل المال لا في كثير المال، في درهم درهمين 10 دراهم 5 دراهم المال القليل لها أن تفعل ذلك. فقلنا له لما، يعني ما الذي جعلك يعني تفرق بين القولين؟ قال نظرت في الأحاديث. هو ما قال ذلك، نحن ندقق النظر قول مالك من وين استقاه، لأن مالك يقول لها أن تنفق المال القليل لكن المال الكثير لا يجوز. قلنا كيف ذلك؟ قال نظرنا في الأحاديث فوجدنا أن نسلم لما وعظ النساء تصدقنا بالقرط هو الحلق الصغير الضعيف هذا، فتصدقت بما معها من مال قليل، فقلنا أقرها أن نسلم على هذا المال، وكان المال وصفه مالا قليلا، فقلنا هذه وقعت حال لا يقاس عليها إلا مثلها، لا تعمم في كل المال لكن هي يقاس عليها مثلها. يا رب يكون فاهمين. مش فاهمين؟ طيب عشان تفهموا إيش وجهة الإمام مالك في النظر، بأنه قال نحن معكم نتفق أن من ماله لها أن تتصدق قبل أن تستأذن، لكن من مالها لا تتصدق إلا القليل. قلنا من وين فرقت بين القليل والكثير؟ قال عندما نظرت في الأحاديث. قلنا كيف ذلك؟ قال نظرت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالتصدق، فجاءت المرأة بمالها القليل وهي واقفة في العيد في الخطبة تعطي من مالها الصدقة، والصدقة هذه كانت قليلة، فقلت هذا ليس على العموم. قلنا له لما ليس على العموم؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم أقر لما تصدقت المرأة بالحلق اللي معها بالأسورة بالسلسلة مثلا، لما تصدقت بهذا المال القليل أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلها أن تتصرف في بحور الأموال وتتصدق بها. قال لا، سأقف عند حديث آخر مانع، هذا الحديث مبيح وعندي حديث حاضر، عندنا حديث مبيح وهو ها حديث إيش؟ القرط. ودي سنة تقريرية، سنة تقريرية، وعندي حاضر والحاضر سنة قولية. ما هو الحاضر؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تنفق من مالها إلا بعد إذن زوجها. يبقى عنده حاضر ومبيح. قلنا إما أن نقدم الحاضر على المبيح ونقول لا يجوز كما قال الأوزاعي، وإما أن إيش نعمل الجمع بين الدليلين فنقول أقرهن النبي صلى الله عليه وسلم على القليل من المال ومنعهن من الكثير من المال، وأميل لهذا القول. هذا القول هو من أقوى الأقوال، قول الإمام مالك في مسألة القليل في مالها بغير إذنه لها أن تنفق القليل بغير إذنه وتصدق به بغير إذنه، أما الكثير فلا يجوز بحال من الأحوال، لأن صريح قول سلم لا يحل لها أن تنفق من مالها من ذمتها المالية إلا بعد إذن زوجها، هذا حاضر، والحاضر دائما يقدم على المبيح إلا بالجمع. وجمعنا بين الدليلين أن القليل أقره النبي، وما أقره النبي نعمل به. فالصحيح الراجح أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على القليل ونحن نقر على ذلك، والأصل منعها من أن تنفق من مالها إلا بعد إذن زوجها. إذا تتصدق نعم تتصدق، وهي من جاء لها من النار، من جاء لها من النار فعليها أن يعني تتوسم في زوجها الخير ويفتح لها الباب ويقول أنا سمحت لك في كل شيء أن تنفق وتتصدق حتى ينجيك الله من النار. هذه العبادة الأولى. العبادة الثانية قال واستغفرنا الله، تصدقنا فأكثرنا من الاستغفار. الاستغفار عبادة جليلة من أهم عبادات اللسان وعبادات القلب، لأن فيه التذلل وفيه التضرع بل وفيه الاعتراف بالذنب بل وفيه التوحيد، فبه ترفع الدرجات وبه يعني تغتفر أو يغفر الله جل في علاه الذلات، بل به يأتي الولد وبه يأتي الرزق وبه يأتي راحة القلب وترفع الهموم وتنزع، وأيضا يأتي السرور الذي يتمناه المرء. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال يا أمير المؤمنين إني أشتكي الفقر، ما عندي من المال، الفاقة قتلتني، إني أشتكي الفقر. فقال له اذهب فاستغفر الله. ثم جاءه رجل قال تزوجت فلم يرد لي ولد حتى الآن وإني أريد الولد، اشتقت إلى الولد. فقال له علي بن أبي طالب في صحبة أصحابي، فقال علي بن أبي طالب ارجع فاخلو بربك واستغفر الله. ثم جاء الثالث فقال يا أمير المؤمنين إن القحط قتلنا المطر، فقال ارجع فاستغفر الله. فاندهش أصحابه فقالوا يا أمير المؤمنين الأسئلة متفرقة والجواب واحد، رجل أراد الولد، رجل أراد الرزق، رجل أراد المطر، فقلت استغفر الله بإجابة واحدة. قال نعم، قد جمعها الله جل في علاه في آية واحدة، فلما لا أجمعها؟ قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا، أدي المطر، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، أدي الرزق، وبنين، هذه وهذه في الدنيا خذ الرابعة مكافأة لك، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فجعلها في الدنيا السعادة بالرزق والولد وسعة الرزق وأيضا المطر، وجعلها في الآخرة الجنات ونهر عندما في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولذلك نصحها أن نستنف كأنه يقول: أنا أعلم أنك ضعيف، وأعلم أنك قليلة العبادة، وأعلم أنك لا تجتهدين، فسأوفر لك ما ينجيك من عذاب الله بأهم العبادات وأخص العبادات وأفضل العبادات، تصدق بالنفع المتعدد، ثم أكثري من الاستغفار ينجيك الله جل وعلا من النيران لأنك ناقصة العقل والدين. هذه هي المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. إذن لا يمزح رسول الله، فالمرأة حقا ناقصة عقل، وهذا جزم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يأتينا خارج ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع النساء، النبي يقلل من شأن المرأة، لما النبي يحب النساء، كان أحب شيء له في الدنيا هي النساء، فكيف يقلل من شأنهن ويقول ناقصة عقل؟ كان يمزح معهن في العيد، وكان يوم عيد والمزح ما يهم. فنقول هنا جزما جزم النبي من ناقصات عقل، فهن ناقصات عقل. والذي يعضد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. فهذه دلالة على نقص العقل أصل فيهن، نقص العقل أصل في المرأة. ثم كأن المرأة العاقلة الجزلة قامت فقالت: يا رسول الله، اتهمت عقلنا بالنقص؟ لا والله ليس باتهام، قد أخبرتنا بوحي من ربك الذي خلقنا أنه خلقنا على هذه الهيئة، فينا نقص العقل، لكن لما؟ لو كان هناك تفسير فسر لنا، لأن الحكمة تزيد الإيمان في قلوبنا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: على الروح والسعة، نفسر لك نقصان عقلك أنك تهمي كثيرا وأنك لا تضبطين المسائل. النبي قال ذلك رواية المعنى تصح، إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ شهادة الرجل بإيش؟ وهذه مفادها أنها لا تضبط عقلها، تنسى كثيرا وتهم كثيرا وتبكي كثيرا، فهي أضعف الناس عند مصيبة وأجزع الناس عند رنة. يعني خذ قل ما شئت على النساء في هذه المسألة، عندها نقص في العقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونقص العقل أنها تهم، لا تضبط، لا تحفظ كثيرا، حتى ولو كانت حافظة تراها تنسى كثيرا، النسيان يكثر عند النساء. فقال: شهادة الرجل بشهادة امرأتين دلالة على ضعف المرأة. وأنا استنبطت مسألة الضبط أو ضعف الضبط أو قلت ضعف الضبط من الآية، قال الله جل في علاه: أن تضل إحداهما. تضل هنا يعني إيش؟ يعني تكفر والعياذ بالله، خطأ. تضل يعني تنسى، وإيش اللي دل على أن تضل يعني تنسى؟ الآية العجز الصادق، قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذه دلالة على أنها تهم ولا تضبط، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم جزما هي ناقصة عقل. يجرنا في ذلك أن شهادة الرجل بإيش؟ فنقول: وشهادة النساء لا تكون في الحدود، بل لا تكون في شيء إلا في الأموال. شهادة النساء لا تكون في كل شيء، تكون في الأموال فقط، لأن الله ذكرها في إيش؟ في الأموال، في الدين. قال: فاستشهدوا شهدين من رجالكم. الأصل الرجال، فإن لم يكون رجلين فرجل، وقال في ذلك فقط في الأموال، صحيح ولا لا؟ فنقول: شهادة المرأة في الأموال فقط، وأيضا فيما لا يطلع عليه إلا النساء. يبقى شهادات المرأة لا تقبل في الحدود ولا في غيرها، تقبل في الأموال فقط، الرجل بمرأتين، وتقبل فيما لا يطلع عليه إلا النساء. إيش اللي لا يطلع عليه إلا النساء؟ الولادة. هذه دلالة على أن الطبيب النساء مخدوش المروخ، بعضهم يقولون ذلك، يعني الذي يعني يطلع على عورات، نعم، بعضهم قال من خوارم المروه التختيم، المختن، في أطباء كثيرة يقومون بهذه المهنة. صحيح ولا دكتور؟ صحيح ولا لا؟ طيب، فإذا هذا أيضا قالوا هذه من خوارم المروه. ولذلك احنا نقول نحن في حاجة للمرأة تتعلم، نعم، طب النساء فقط. كثير بقى تجد المرأة تتصل بيك وتقول: لكن الدكتورة دي ما بتفهمش، والطبيب متقن ماهر، يا أمي هتطلع على العورات كيف متقن، ما يموت ولا مدخل ولا ماهر، خليه ما يدخل هذا. أنا ما أنصح أي أحد في كلية الطب أنه يدخل في هذا القسم حلم الأحوال، هو ممكن أصلا أن يتهم في مروءته، وإلا فنحن نقول لا، لا يمنع ولا يحرم، لأن دراسة بيع المحظورات. لكن نحن نقول هذا الأمر الأولى أن النساء هن التي يعني يتخصصن في هذا التخصص. نقول أيضا شهادة النساء تكون فيما لا يطلع عليه إلا النساء، وهي الرضاعة وأيضا الولادة. فاختلف العلماء في عدد النساء. طيب، إذا كانت امرأة قلنا النساء تقبل شهادتهن في مسألة الولادة. رجل محمد أراد أن يتزوج هند، فجاءت امرأة التي ولدت محمد وهند قالت رضعت منها مثلا، فنقول الآن هل شهادة المرأة الواحدة تكفي ولا لابد من عدد؟ اختلف العلماء في ذلك على أقل أربعة أو أقل ثلاثة. القول الأول قول الحنابلة، أنا ما أذكر العلماء الآن، هو في قول قالوا واحدة تكفي، لأن يعني السلام قبل شهادة قابلة، وأيضا لما قال كيف وقد قيل في المرأة التي قالت أرضعت خمس رضعات، فقال كيف وقد قيل طلقها، فقبل المرأة الواحدة. والقول الثاني قال ثلاث نساء، والقول الثالث قال تقبل شهادة امرأتين، والقول الأخير هو قول الشافعي، وهذا الذي أتبناه أدين الله به، لا يقبل من النساء أقل من أربع في الرضاعة وغير الرضاعة. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا عدل شهادة الرجل بإيش؟ بامرأتين. والأصل في الشهادات كم؟ اثنان، رجلان صحيح، ورجل بامرأتين، والرجل الثاني بواحدة، يبقى ثلاثة صح؟ لا، ورجل الثاني أيضا بامرأتين، يبقى إذن المجموع خمسة ولا أربعة؟ أربعة، يبقى إذن لا يقبل أقل من أربع نسوة في الشهادة. هذه المسألة تتعلق بمسألة نقصان العقل. الثاني أو المسألة الأخيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من أقطاط عقل ودين، هذه المسألة الأخيرة، قال تمكث الليالي، في رواية أخرى قال شطرة دهرها، وشطرة دهرها بعض العلماء استنبط منها أن هي أكثر مدة للحيض 15 يوم، لأنه قال تمكث شطرة دهرها يعني 15 يوم لا تصلي ولا تصوم، قال تمكث الليالي لا تصوم ولا تصلي، هذا أيضا سبب نقصان، لكن هذا سبب نقصان بإيش؟ لا اصحوا معايا بالله عليكم، الأول يكثرنا اللعن وأيضا يكثرنا العشير، هذا نقصان إيمان بإيش؟ باسم احسنت لفض فوق، والاخير نقصان ايمان لكن بغير اسم، لان الله جل وعلا قد ابتلاها بذلك، فقال لا تصلي ولا تصوم، هذه فيها دلاله ان الحائض اذا حاضت تمنع من الصلاه ولو صلت اثمت، وتمنع من الصوم ولو صامت اثمت، لكن تقضي الصوم بعد الطهر والاغتسال ولا تقضي الصلاه للاثر والنظر. اما الاثر فان حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وانتحرت السائلة وقالت حرورية أنت؟ لا، هذا فعل الحرورية، هم الذين قالوا بأنها تقضي الصلاة، والصحيح أنها لا تقضي الصلاة، هذا بالأثر وبالنظر. إذا كلفنا المرأة لأنها كلما حاضت وتمتنع عن الصلاة وتقضي ستنفر من هذا الدين، لا سيما إن جاءت امرأة تكون طويلة الأمد في الحيض، تحيض 15 يوم أو تحيض 10 أيام، فكل مرة نقول لها تقضي هذه الأيام هذه نفرة، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهذا من النظر رفقا بالمرأة أنها منعت من قضاء الصلاة لكنها تقضي الصوم، لأن الصوم يكون شهرا واحدا في العام. هذا آخر ما يقال في هذا الحديث. يبقى لنا الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى، لا يحل ولا يجوز أن تتولى المرأة المناصب التي فيها القرارات المصيرية، يعني يحدث ما يحدث حتى لو قتلونا، هذا الرائح الصحيح، لا يجوز، وأنا أقول لا يجوز يعني حرام، لا يجوز ولا يحل للمرأة أن تعلو المناصب المصيرية اللي فيها قرارات مصرية. لما؟ أولا للأثر والنظر والتفسير النبوي، ليس التفسير المحمدي، التفسير النبوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، هذا على العموم لا فلاح لهم ولا نجاح، ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، يعني زمام أمر الرجال يكون في يد المرأة لا فلاح في ذلك، لأن السلام قال ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، فقام قائم وقال هذا في الفارس والروم، قلنا له العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولو كنت متفقها بحق سندلك على ما يجعل قلبك مطمئنا بذلك، قال ما هو؟ قل ننظر في العلة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، لما لا فلاح لقوم أمرهم عند المرأة؟ فنقول هذا السؤال جوابه لأن النبي اتهمها بأنها أو قال هي مخلوقة ضعيفة فيها نقص عقل، ونقص العقل لا يضبط الأمور ولا يمكن أن يتخذ القرارات الصحيحة الطائبة، لابد من معين معها، فلذلك قال سلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني لو كان مثلا هي المرأة هي التي تملك الزمام وكانت تحب رجل انتهى الموضوع، كل خيرات المكان ده سيكون هذا الرجل محبوب، وإن كان فاسقا فاجرا وإن كانت تبغضه ستراه في جهنم، ليه؟ لأن الذي يحركها العواطف، لا تضبط الأمور بحال من الأحوال، لا تضبط بضابط الشرع، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترأس لا تتأمر لا تفلحون، لما؟ لأنهن ناقصات عقل ودين، لذلك قال ما رأيت أذهب بلب الراشد من كنا تجن الرجل، فلا يجوز من قول النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، لا يجوز أن تترأس المرأة أو تتأمر على رعية أو على رجال أو يكون في يدها القرارات المصيرية. لا سيما وأن سلم أجمل لنا هذه المسألة وقال لم يكمن من النساء إلا أربع. إذن بعد الأربع كلهن فيهن النقص. الفائدة الثانية جواز مراجعة المفضول للفاضل ولا غضاضة في ذلك. أن يراجع المفضول الفاضل ليستشكل عليه ليستفهم منه ليسأله، وهذه يعني تستنبط من قيام المرأة الجزلة العاقلة الوقورة التي قامت قالت يا رسول الله لما علام نقصان الدين والعقل ولما نحن أكثر أهل النار، فكان سؤالها أيضا فاتح الأبواب للعلاج لتشخيص المرض ثم العلاج. فمراجعة المفضول للفاضل ليس فيها ثم شيء، بل ورد من ذلك الكثير من الصحابة. عمر بن الخطاب راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجع رسول الله في أسرى بدر وكان الحق معه، وإن كان نرى أن الحق مع أبي بكر في مسألة أخرى ليس التفصيل فيها ذلك. راجع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، قال منعك الله جل وعلا منهم؟ قال إن الله جل وعلا خيرني، وقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، قال ولو علمت أن الله سيغفر بعد 70 سأستغفر لهم. فلما راجعه عمر المفضول للفاضل النبي صلى الله عليه وسلم أقر الله المفضول وقال ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا. وأيضا وافق عمر ربه في كثير من الأمور التي راجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا تدلك على أنه يمكن للمفضول أن يكون عنده وافر علم عن الفاضل في جزئية من الجزئيات لا في كل الأمور. يعني لو خدت المجمل الفاضل يقدر، لكن ممكن المفضول الله يعطيه شيء ما أعطاه الفاضل. والدليل على ذلك واضح جدا مع عيش الهدهد وسليمان. الهدهد كان عنده علم غاب عن سليمان، وسليمان هو الفاضل. قال الله تعالى ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا أتيني بسلطان المبين. فلم أتى بالسلطان المبين ماذا قال؟ لا أتوني بأول الآيات، لأن سليمان عليه السلام حازم ليقتله وأتى به على أعين الناس وعلى مرأة ومسمع من الجن والطير والإنس. ماذا قال الهدهد؟ قال أحط بما لم تحط به. شوف بيّن له أوقفه كأنه يقول الهدهد يقول نفسه يقول أنا عندي علم ليس عندك. فشوف حب الله الهدهد لينجو انه لا كده ما كانش هينجو. فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وهذا علم عند المفضول لم يكن عند الفاضل. ايضا الخضر باتفاق اهل السنه والجماعه دون اهل البدع والضلاله انه مفضول وان موسى هو الفاضل، ومع ذلك كان الخضر يعلم من الامور ما لا يعلمها موسى. وفي المجمل اذا قلت من الافضل موسى بالاتفاق وبالاجماع هو الافضل، ده هو من اولي العزم من الرسل. فممكن المفضول أن يرجع الفاضل ويكون عنده فضل علم ليست موجودة عند الفاضل، لكن في الجملة الفاضل يقدم. الفائدة الثالثة الدين إذا أطلق يدخل تحته الإسلام والإيمان، والدليل على ذلك الدليل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نقصات دين نقصات ديني، فإذن الدين كله ينقص. قلنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قصد به الإيمان فقط، نقصد به الإسلام. والدليل أنه قال يكفرنا العشير. فقال لي قائل طيب من أين أتيت أن الدين يجمع إسلام وإيمان وإحسان؟ حديث جبريل عندما قال أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، ثم قال هذا جبريل في آخر الحديث إن السلام قال هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. كأن الدين هو الإسلام والإيمان وإيش والإحسان. الفائدة الرابعة جواز إفراد أيام في الدرس للنساء حتى لا يقال شوف هذا رجل اتقي الورع انفرض بالنساء ويعطوهن درس، فنقول يجوز. والذي جوزه هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خص النساء بمواعظة خاصة، فيجوز إفراد التعليم إفراد أيام للنساء يحاضر فيها الرجل للنساء. لكن طبعا لأن الفتنة عمت في هذه العصور لابد أن يكون هناك ساتر يفرق بينه وبينهن. الأخير أكثر أهل النار النساء، وأنا قلت ذلك لأن في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أكثر أهل الجنة النساء. سبحان الله إيش هذا؟ أكثر أهل النار النساء ثم أكثر أهل الجنة النساء، وهذا الذي جعل حدا برجل أن يقول لا لا أكثر أهل الجنة النساء، بس هو أتاه بالنظر ما أتاه بالأثر. يعني هو أراد أولا أن يرد الحديث كلية، قال النبي كان بيهزر معهم كان بيمزح معهم، وبعدين هو قال رأيتكن أكثر أهل النار دي مثل. أنت لو نظرت عقلا هتجد كل رجل له كم امرأة؟ أربعة. يفهم مين مين الأربعة؟ من أنت؟ أنت بتحلم بكده؟ أنت متجوز؟ تحلم بالثانية والثالثة. ربنا يزوجك أربعة يا رب ويرزقك بالإيماء كمان. نسأل الله أن ربنا ييسر لنا ذلك جميعا. لكن هو الصحيح لكل رجل المرأة التي تزوجها في الدنيا إن كان من يأخذ بالأحاد، لكن نحن لا نقول بالأحاد، نقول الأصل في النكاح التعدد. فيلزم لكل إنسان رزق الله القدرة المادية والمالية أن يعدد، مش يعدد ويصوت بعد يعني يتزوج أكثر من امرأة، فإن تزوج واحدة له ثنتان من حور العين، يبقى المجموع 15. حلم واحد بيحلم، المجموع 3 صح ولا لا؟ فهو قال 3 وكل ده بيقول على الأقل. نهيك بقى لو واحد تزوج 4 وعنده 2 يبقوا 6 والشهيد له 70 يبقى 76، فيقول كل هؤلاء نساء، يبقى إذن الجنة كلها إيش؟ نساء. ده كلام جيد لكن كلام تلبيس وتشويش. فهنا نقول له الرد عليك هين، ما هو؟ هو بيدفع بكلام النبي إنه قال رأيت كنا أكثر أهل النار، قال لا ده بيمزح كأنه مضمون بيرد الحديث، ده بيمزح. ليه بيمزح يا حبيبي؟ قال لأن أكثر أهل الجنة النساء. فيبقى إذن كلام النبي مش مظبوط، إن أكثر النار النساء. كيف رد عليه؟ هين يا إخوة، حتى في النساء مش عايزين تردوا، وفي أجبكم إيه عشان تردوا؟ ها مفيش دليل، عنده دليل، هو عنده دليل. قال ليك واحدة زودك الله بالأربعة وثنتين من الحور العين يبقوا 6. لا بس هو عنده دليل شرعي إن لكل رجل امرأتان من حور العين. الرد هين يا إخوان. ها لا الرد عليه هو ما نجعه بالحديث الآن. ها ده كلامه هو، ده انت كده بتأيده، انت فين رحت فين؟ ها احسنت، خلاص قل له عندنا حور عين وحور طين والفارق بينهما بعيد. ما لك وما الحور الطين مع حور؟ ليش جمعت حور العين مع حور الطين؟ حديثنا في حور الطين، ليه ما ادخلت حور العين؟ دي مش مفهومه كمان، مفهومه؟ حديثنا في حور الطين، ليه ما ادخلت حور العين؟ مفهوم؟ فنقول حديثنا في حور الطين اكثرهن ايش؟ اكثرهن في النار. وما تكلم عن حور العين، حور العين هذا شيء اخر في الامر الغيبي. فلا حديثنا في حور الطين. ونحن بهذا الرد نرد ايضا على الجمع بين الحديثين، قول ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال اكثر اهل الجنه النساء. فنقول هنا يتكلم من سلم عن حور العين وحور الطين، وفي الاول تكلم عن حور الطين. الحمد لله والشكر لله. طيب قولوا قولي هذا واستغفر الله.